الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد. لازلنا في مبحث القضاء والقدر. ذكر المؤلف فيما قرأنا أن الله عز وجل يعلم عدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزداد في ذلك العدد، وكذلك عدد من يدخل الجنة. ثم ذكر أن الله عز وجل يعلم أفعالهم قبل أن يفعلوا وبعدما يقع منهم، أيضا كل ميسر لما خلق له. وكل ما ذكره في هذه الفقرة أو أكثر ما ذكره في هذه الفقرة يتعلق بعلم الله عز وجل. ولا زال الحديث في هذا الموضوع، والأعمال بالخواتيم. يقول المؤلف أن العبرة في الأعمال أو العبرة في مصير العبد يكون بما يختم له، بما يختم له به. فالأعمال التي بها تختم حياته، العبرة في مصيره بها. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حيث قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قدم بهذه المقدمة لأن الحديث الذي سينقله كله من أمر الغيب، ليس فيه حظ للنظر والتفكر والتقدير، يعني تقدير من الشخص، من الإنسان، كله غيب. فلذلك قدم بهذه المقدمة، يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وهذا الحديث معروف هكذا، حديث الصادق المصدوق. الصادق في حديثه، والمصدوق أيضا حيث أن الله عز وجل يصدقه فيما يقوله ولا يكذبه إلا الكفار. ثم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة. في بعض نسخ الأربعين النووية يجمع خلقه في بطن أمه نطفة، وهذا ليس ثابتا في نسخ الصحيحين. يبدو هذا من بعض النسخ. نساخ الأربعين، وما أظن أنه أيضا من الإمام النووي. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد. وهذه هي الكتابة العمرية أو التقدير العمري. بعد التقدير العام الذي ورد في الحديث أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا هو التقدير العام. أما التقدير العمري فهو ما ورد في هذا الحديث. ثم قال: فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والحديث متفق عليه. في هذا الحديث فوائد كثيرة جدا، منها أن العبرة بالخواتيم، وهذا يجعلنا أن نتذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به، وقد ورد بلفظين في لفظ: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وما أخرجه الإمام مسلم: اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلبي على دينك. وهذا الذي ينبغي أن نستمر عليه، نستمر في الدعاء. والواحد لا يغتر بعمله وبأعماله، وأيضا لا يغفل عن حسن الظن بالله عز وجل. المطلوب من المؤمن ليس البحث في القدر كما سيأتي في كلام المؤلف، المطلوب منه أن يعمل ويتعبد الله عز وجل ويتقرب إليه بما يستطيع، ويغتنم الوقت ويحسن الظن بالله عز وجل. والله عز وجل يقول في كتابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأيضا يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فلا أحد يسيء الظن بالله عز وجل. يجب أن تحسن الظن بالله عز وجل، ويجب أن تكون عبدا مأمورا لا تبحث في أمور القدر. لماذا؟ لما هذا ولما هذا؟ هذا ليس شغله. فلا شك أن الأعمال بالخواتيم، وهذا دائما يجعلنا نهتم بهذا الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما نتفكر في أن الخاتمة لا نعلمها. ومن فضل الله عز وجل ولطفه أن من استمر على الخير يختم له به، إلا إذا كان كما ذكر العلماء فيه دخيلة فساد مستقرة في نفسه قد تظهر وتغلب عليه عند في آخر حياته ويختم له بما ظهر. الغالب الذي نشاهده أن من استمر على الكفر حتى من عبد أمثال فرعون كانت خاتمتهم على الخير. هذا هو الغالب، وهذا من فضل الله عز وجل ومن لطفه. أما العكس فقد يكون نادرا ومن أندر النادر. وليس لنا أن نسأل لا في هذا ولا في هذا، هذا كله سر الله عز وجل كما سيذكره المؤلف. إذن الأعمال بالخواتيم، وهنا قصة لأحد المعتزلة تذكرتها بمناسبة ما سيذكره المؤلف، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. من يبحث في القدر، لما هذا، ما الحكمة في هذا وما الحكمة في ذاك، لماذا أفقر هذا ولماذا أغنى هذا الذي يخوض في هذه، فقد رفع نفسه إلى درجة الألوهية، وهذا هو الطغيان والخذلان معاذ الله. أحد المعتزلة، بل هو إمامهم أو من أئمتهم، عمرو بن عبيد البصري، يقول عنه أحد الأئمة معاذ بن معاذ العنبري، طبعا القصة أوردها الخطيب في تاريخ بغداد والإمام الذهبي في السير وفي ميزان الاعتدال في مصادر أخرى. يقول سمعت عمرو بن عبيد يقول، هذا معاذ بن معاذ توفي سنة 196، يقول سمعت عمرو بن عبيد يقول، وذكر حديث الصادق والمصدوق، طبعا هذا الحديث له طرق كثيرة، أشهرها رواية الأعمش عن شيخه زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه. يقول هذا المعتزلي، لاحظوا كيف يكون العبد يعني في درجة الطغيان، يقول لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبت. يقول لو حدثني الأعمش من التابعين، لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته. من بقي الآن؟ ورب العالمين يأتي دوره. يقول ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلت، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددت. أعوذ بالله، لرددت بلام التأكيد. ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له ليس على هذا أخذت ميثاقنا. فعلا، نسأل الله العافية. هكذا ينظر هؤلاء في القدر، وهذا يدلنا على أن تطويل الإمام الطحاوي في هذه المسألة ليس عن فراغ، لأن بعض ما ذكره يشبه التكرار وكله من باب التأكيد، لأن البحث في هذه المسألة فعلا هي ذريعة الخذلان. ثم قال والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. السعادة هي الحصول على المطلوب، والسعيد هو الذي يفوز بمطلوبه ومحبوبه وينجو من مرهوبه ومكروهه. فالسعادة والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى. القضاء بمعنى القدر. والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. طبعا السعادة مكتوبة والشقاوة مكتوبة، وكلتاهما مكتوبة في اللوح المحفوظ، كما أن ذلك يكتب أيضا لما يكون العبد في بطن أمه. إذن السعيد من سعيد بقضاء الله تعالى، أي من كان سعيدا في قضاء الله عز وجل. والله عز وجل يعلم ما يكون من العبد، يعلمه بتفاصيله فيكتبه، وهذه الكتابة لا تجبره. الكتاب عبارة عن علم الله عز وجل وعن كتابة ما سيكون من العبد. والله عز وجل بيّن أسباب السعادة وبيّن أسباب الشقاوة، والحجة قائمة على العبد. ولو افترضنا أن عبدا من العباد لم تصله مثلا لم تصله الدعوة، فهذا معذور، هذا يختبر في يوم القيامة، معذور له اختباره هناك. أما من بلغته الدعوة وعلم أسباب السعادة وعلم أسباب الشقاوة فالحجة قائمة عليه. ومن أسباب الشقاء التعمق في باب القدر، هذا أيضا من أسباب الشقاوة. طبعا أسباب السعادة تتلخص في التوحيد وطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، وأسباب الشقاوة أعظمها الشرك والكفر والعصيان والظلم وغيرها. والغرض هنا أن أسباب السعادة وأسباب الشقاوة معلومة في الدين، والله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان أسباب السعادة وأسباب الشقاوة. فلا أحد يقول أنه مجبر على شيء، كل شيء واضح، وهديناه النجدين. ولكن الله عز وجل يعلم ما سيكون من العبد ويكتبه. والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. ولا بد أيضا، لا بد مع الإيمان بالقدر من الإيمان بالشرع، لا بد من الإيمان بالشرع أيضا مع الإيمان بالقدر، وأيضا لا بد من الإيمان بحكمة الله عز وجل. فالله عز وجل لا يعمل لغير حكمة، والله عز وجل يعمل لحكمة وهو أحكم الحاكمين. فإذا آمنت بحكمة الله عز وجل وهو حكيم، وآمنت بعلمه، وآمنت بالقضاء والقدر بمراتبه الأربعة، وآمنت أيضا بشرعه، فهذا هو الإيمان. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه التدمرية جمع بين هذا وهذا، الإيمان، الجمع بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع. هناك من يغلب الإيمان بالقدر ولا يؤمن بالشرع كما هو حال الصوفية، وهناك من يغلب العكس كما هو حال المعتزلة. والإيمان بالقضاء والقدر مع الإيمان بالشرع والإيمان بحكمة الله عز وجل، بهذا يكتمل إيمان المرء. وكما قلت، من لطف الله عز وجل أن من استمر على الخير يختم له به، فالإنسان يعمل بالأسباب ويحسن الظن بالله عز وجل. ثم ذكر: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. هل أحد عنده ملكا مقربا؟ أحد عنده؟ لم يطلع على ذلك ملكا مقربا، أحد عنده هكذا؟ لأن هذا هو الأنسب، ونحن عندنا في النسخ لم يطلع. أحد عنده هكذا؟ ملكا مقربا. لا هذا هكذا عندنا. على كل حال لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل فكيف بمن دونهم. هذا قصد المؤلف. إذا كان الملك المقرب والنبي المرسل لم يطلعه الله عز وجل على القدر فكيف بمن دونهم. ومعنى أصل القدر سر الله عز وجل هو ما يقدره الله عز وجل للناس، فهذا يغنيه وهذا يفقره وهذا يعطيه هذا الشكل وهذا هذا الشكل وهذا يهديه وهذا يضله. أعمال أفعال الله عز وجل في المخلوقين الله عز وجل لا يخبر أحدا لا يطلع أحدا أما يقضيه في فلان أو في فلان. إذن هذا غيب، سر الله تعالى في خلقه أي هذا غيب. والغيب نوعان، غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب النسبي ما يخفى علي ويطلع عليه فلان، هذا بالنسبة لي غيب ويطلع عليه غيري. أما الغيب الذي هو غيب مطلق فما لا يطلع عليه أحد، فما يقضيه الله عز وجل ويقدره للخلائق لما قدر هذا هكذا ولما قدر هذا كله سر لا ينبغي ولا يجوز أن نبحث فيه. الناس يقولون هذا يستحق هذا وهذا يستحق هذا، ها سبحان الله، هذا من التألي على الله عز وجل. يعني الله عز وجل هو أعلم من يستحق وماذا يستحق، هذا كله لله عز وجل، هذا كله من الاعتراض على الله عز وجل. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، هذا هو المراد. ليس معناه أن لا نتحدث عن القدر، نحن نتحدث عن القدر، كل كلامنا الآن عن القدر، نتحدث عن القدر في حدود النصوص لا نخرج عنها. هنا نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال القدر سر الله عز وجل لا نكشفه، وهذا معروف نقل عنه رضي الله عنه. ونقل عنه حتى بعض من شرح هذا الكتاب من شيوخنا الأفاضل. طبعا القدر سر الله فلا نكشفه، إن كان معناه أولا أنا لم أطلع على سند متصل، سند صحيح متصل لم أطلع عليه لهذا الأثر، ولكن معناه إن كان معناه أن القدر سر الله عز وجل فلا نحاول كشفه، وهذا صحيح، وهذا هو الذي قرره المؤلف هنا ولا زال يقرره. أما إذا كان معناه أن القدر سر الله عز وجل فلا نكشفه، أي عنده شيء من العلم ولكنه رضي الله عنه لا يريد أن يكشفه كما يعتقده بعض الضلال، فهذا خطأ، هذا خطأ. ونجزم جزما أن علي رضي الله عنه مكانه أرفع من أن يقول مثل هذا. وللأسف مع ذلك نجد بعض من ينتسب إلى السنة يذكر هذا و ينسج حوله أساطير. من ذلك ما ذكره الغزالي رحمه الله أبو حامد، ذكر طبعا هو ممن ذكر هذا الأثر وذكر أمورا كثيرة أن علي رضي الله عنه هو عنده كذا وكذا من باب من أبواب العلم وفي كل باب كذا وكذا، وهذه كلها خرافات. وكان يتمثل طبعا، وذكر أيضا لماذا ما أراد كشفه، قال لأن عقول الناس لا تتحمل. طيب إذا كانت عقولنا لا تتحمل، عقول الصحابة لا تتحمل، فعلا هي لا تتحمل الأساطير والخرافات. وكان يتمثل بهذه الأبيات الغزالي نفسه: يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنى، ولاستحل رجال مسلمون دمي، ويرون أقبح ما يأتونه حسنا، لاستحل دمي ولا اعتبروه عملا حسنا. طبعا هم يجعلون كلام علي بن أبي طالب من هذا القبيل. وهناك كتاب للغزالي المظنون به عن غير أهله، بل هناك سلسلة كتب هي المظنون بها على غير أهلها، وهذا كله مما لا يجوز الاعتقاد به. يعني من هم أولئك الذين أنت عينتهم بهذا العلم؟ سبحان الله، وبأي دليل؟ ثم قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. طبعا الخذلان يقابله النصر، والخذلان هو عدم التوفيق. وسلم الحرمان، الحرمان يقابله الحصول على المطلوب. ودرجة الطغيان، الطغيان هو مجاوزة الحد. هذه ألفاظ متقاربة. والتعمق هو التكلف في البحث، والنظر هو التفكر، وهذه ألفاظ متقاربة. معناها أن من تعمق ونظر في ذلك وشغل نفسه بذلك يحرم التوفيق، بل هو وصل إلى درجة الطغيان. لأن الإنسان الذي يبحث في القدر ويريد أن تتجلى له حكم الله عز وجل في قضائه وقدره، هذا رفع نفسه إلى ما ليس له. يعني هذا جاوز حده، طغى وجاوز حده. حده أن يتعبد الله عز وجل ويعتبر نفسه عبدا لله عز وجل، عليه الإيمان والتسليم. هذا بدأ يبحث في ما ليس له. فلذلك أولا خذل، لم يوفق وحرم من التوفيق، وطغى حيث تحدث فيما ليس له. كل هذه الألفاظ معناها أنه أبعد ما يكون عن السعادة، أبعد ما يكون عن الوصول إلى ما يريده. يقول طبعا من أمثلة الطغيان الذي ذكرته كلام عمرو بن عبيد، يقول: ولو سمعت الله يقول هذا لقلت له ليس على هذا أخذت مواثيقنا. هذا من الطغيان، وهذا الطغيان يسميه المعتزلة العدل. هم يسمون أنفسهم أهل التوحيد والعدل، توحيدهم معروف والتعطيل، وعدلهم أن يحاسب الله عز وجل حسب ما يعتقده هذا المعتزلي. يقول شيخ الإسلام مشيرا إلى ما ذكره المؤلف، يقول: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فالله عز وجل إذا خذل عبدا أشغله في مثل هذه الأمور، أما إذا أكرم عبدا أشغله في طاعته وجعله يستغل وقته. فكل من يبحث في هذا السر ويتحدث عنه ويحاول كشفه فهو كما ذكر المؤلف مخذول ومحروم وواقع في الطغيان. ثم قال رحمه الله وهو في هذا في نفس السياق: فالحذر كل الحذر. طبعا هذا منصوب على الإغراء، معناه إلزم الحذر والخوف. فالحذر كل الحذر معناه إلزم الحذر والخوف من ذلك، أي من البحث في ذلك نظرا في العلل وفكرا في الحكم ووسوسة توسوس نفسك. لماذا هذه الفرق بيني وبين فلان؟ لماذا فعل هذا بفلان وفعل هذا بفلان؟ لماذا وفق هذا ولماذا لم يوفق هذا؟ هذه كلها وساوس. والشيطان يوسوس ويلقي معاني الشبهات وهي بذور يلقيها في نفس الإنسان، والإنسان إذا دافعها بمدافعته وبتوكله وباستعاذته من الشيطان الرجيم يدفع هذه الوساوس. أما من استرسل بها فهذه الوساوس تتدرج عنده إلى النظر والبحث، ثم إلى القول والاعتقاد، ثم إلى العمل. وجميع الشرور التي نراها هي بدايتها من الوسوسة. لذلك يقول المؤلف: لا تنظر إلى الله عز وجل معترضا، ولا تفكر فيها، ولا تسترسل إلى وساوس الشيطان. الشيطان دائما يوسوس، دائما يوسوس. طبعا ليس من هذا القول بتعليل أفعال الله عز وجل، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة، نحن نؤمن بهذا. ولكن المحذور أن تحاول كشف حكمه في كل شيء. لماذا قدر لهذا هكذا، ولماذا قدر لهذا، لماذا هذه الفروق بين هذا وهذا، هذا كله عند الله عز وجل. ثم قال مؤكدا لما سبق: القدر سر الله عز وجل، يؤكده يقول: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، أي أخفاه عنهم. الأنام هم الناس الخلق، الله عز وجل أخفاه عن الناس ونهاهم عن مرامه. المرام طلب، نهاهم عن طلبه والبحث عنه. لماذا؟ لأن الله عز وجل اختص به كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا لا يسأل الله عز وجل عما يفعل؟ هل لقهره، لمجرد قهره وقدرته كما يقول الجبرية؟ لا، لأن الله عز وجل له الحكمة البالغة وله رحمته وعدله، فما الذي تشك فيه؟ نحن لما نعترض على العباد، لأن العبد معرض للظلم ومظنة الظلم والعدوان والجهل، الله عز وجل له الحكمة البالغة وأفعاله بين العدل والفضل، فلماذا تسأله أصلا؟ ما الذي تظن أنه فرط فيه حتى تسأله؟ وأيضا لماذا تسأله وأنت عبد مأمور؟ لا يسأل عما يفعل. فالله عز وجل لكمال حكمته، لأنه حكيم، لا يسأل. أما العباد فهم يسألون، لماذا؟ لأنهم أولا مأمورون، ولأنهم أيضا مظنة الظلم والعدوان والجهل. فمن سأل لما فعل لما فعل، طبعا هذا التعميم لما فعل، يعني لما قدر لفلان هكذا ولما قدر لفلان هكذا، فقد رد حكم الكتاب، أي فقد عارض كلام الله عز وجل. الله عز وجل يقول لا يسأل وهذا يسأله، وهذه معارضة لكلام الله عز وجل. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. إذا كان اعتراضه، إذا كان بحثه محاولة لكشف العلل ليس اعتراضا فهذا فضول، أما إذا كان اعتراضا فهذا كفر، لأن فيه معارضة لكلام الله عز وجل. الله عز وجل يقول لا يسأل وهذا يسأله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى وسلم وزد على نبينا محمد وآله وصحبه التابعين. شيخنا حفظكم الله، في أحد عنده سؤال؟ زيادة نطفة عند أبي عوان نقول في الحجر مريم، هذه فائدة ذكرها الشيخ أبو عبد الوهاب، يقول زيادة نطفة ذكرها أبو عوانة في المستخرج نقلا عن ابن حجر، طبعا المستخرج أبو عوانة وهذا طبع الآن، جزء منه حققته أنا في رسالة الماجستير، وهو كتاب عظيم مستخرج على صحيح الإمام مسلم، وأبو عوانة تلميذ مسلم، وهذه فائدة. أحد الإخوان عنده سؤال، بارك الله فيكم. طبعا شقاوة الكافر هذه شقاوة مطلقة كاملة، أما المسلم العاصي فهو من أهل السعادة مآلا، وقد تناله شيء من يعني قد يدخل النار ليطهر الله عز وجل ليطهره عن ذنوبه، أما مآله فإلى السعادة. أحد الأخوان عنده سؤال، جزا الله شيخنا على ما قال، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وادعوكم أخوانكم على العشاء، بارك الله.